أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع سلسلة النبأ العظيم التي نتناول فيها الدار الآخرة وما يكون قبلها وما يكون في هذا اليوم الشديد. ولازلنا أيها الكرام مع نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفتنة العصيبة التي كانت والتي حدثت بين أقهر بشر ساروا على ظهر الأرض بعد الأنبياء، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأؤكد في كل مرة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكرام الذين عدلهم، وأنا أكدت هذه النقطة عدة مرات، أكدت أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعهم عدول عدلهم الله والرسول، وأن المؤمن دائما ما يدعى الله جل وعلا لنفسه ولهم كما علمنا الله جل وعلا. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكدت مرارا وأنا أؤكد في كل مرة حتى يلتزم الواحد منا الأدب مع هؤلاء الأئمة الأعلام، مع هؤلاء الكرام الذين حفظ مقامهم الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأؤكد في كل مرة أن هؤلاء إما أن يكون واحد منهم مجتهد فأصاب، أو مجتهد فأخطأ، وكلاهما كما تعلمون مأجور عند الله جل وعلا. فلا بد أن تترضى عنهم وأن تستغفر الله جل وعلا لك ولهم، وإلا فإني أعيذك ألا تكون من هؤلاء الذين يحبون الصحابة أو في قلوبهم أدنى شيء من الغل لصحابي، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأنا أهيب بكل مسلم بعيدا عن هذه الكتب التاريخية التي تحتاج إلى إعادة نظر وإلى إعادة قراءة وإلى إعادة تنظيم ليكتبها أناس صادقون يريدون الله والدار الآخرة، قد عرفوا مقام الصحابة وقدروا الصحابة كما أمرهم الله جل وعلا وكما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن هذه المهاترات وهذه الروايات المكذوبة أو الموضوعة أو الضعيفة أو المنكرة سندا ومتنا التي تلقي التهم بل وربما الشتائم بل وربما اللعن على الصحابة الكرام الذين شهد لهم ربنا جل وعلا وعدلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ هذه الآية من سورة أو هذه الآيات من سورة الحشر ولا تنتهى أبدا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول مين؟ الصحابة هم المهاجرون، هؤلاء هم المهاجرون. طيب، والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دول مين؟ الأنصار. أنت مهاجري؟ لا. أنت من الأنصار؟ لا. لازم تكون من التالتة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو أنت ما كنتش من دول فإني أعيذك من الصنف الرابع الذي جمعه الله جل وعلا مع الصنف الخامس، إذ مآل هؤلاء جميعا واحد في جهنم والعياذ بالله. قال الله جل وعلا بعدها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره. فأنا أحذر كل أحد أن يخوض في هذا البحر الخضم إلا ومعه مركب النجاة، ولن ينجو مع هذه الفرقة الناجية إلا إذا أمسك بتلابيب الصحابة، لا أن يشتمه أو يسبهم، لن ينجو إلا إذا أمسك بتلابيب الصحابة. وهذا هو نهجنا الذي ندندن حوله، بل ندعو الناس قاطبة إليه، ألا هو منهج السلف الصالح. يعني إيه السلف؟ يعني إيه السلف؟ يعني مش الشيخ فلان ولا إمام فلان، لا، إنني أعني بالسلف الصالح من رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك بأنهم الذين رضي الله عن نهجهم، والذي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتفي آثارهم وأن تسير وراءهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية المشهور المعروف الذي هو أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين من بعدي، عضوا علينا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. والله الذي لا إله غيره، وأنا أقولها والله لله، والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان لا يتشرف بالكلام عن هؤلاء ويمتلئ قلبه سعادة وبشرا وتفاؤلا وحضورا بالكلام عن هؤلاء. مش ولا بس نكون معاهم ولا تمسك في ثيابهم، لا، تتكلم عنه بس. والله لولا أني أريد أن أتمم الموضوع في الكلام عن الفتنة بين الصحابة لطاب لي الحديث، وأظنه لكم كذلك، لطاب لي الحديث ولكم في الكلام عن هؤلاء الكرام، في الكلام عن هؤلاء الأعلام. وأسأل الله جل وعلا بحبنا لهم أن يرزقنا الصدق في هذا الحب، وأن يجمعنا بهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وقبل أن ننسى أيضا مع مقدمة هذا اللقاء، أدعو الله جل وعلا لإخواننا الذين يمتحنون الآن في الثانوية العامة، كما قلت في اللقاء الماضي كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، فهم الآن في ورطة يحتاجون إلى دعوة صادق منكم، فأسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يعينهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم سهل لهم أمورهم واجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم ثبت أقوالهم، اللهم ثبت أيديهم، اللهم بارك في أوقاتهم وبارك في عقولهم، اللهم اجعل نتائجهم قرة أعين لهم ولآبائهم وأمهاتهم، وغصة في حلوق أعدائنا وأعدائهم، اللهم اجعلنا من الفائقين المتفوقين الناجحين في الدنيا والآخرة بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أدعو الله جل وعلا كذلك لإخواني المجاهدين المستضعفين الجائعين في غزة، وهناك في بقية فلسطين، وهناك في العراق وكشمير والشيشان وتشات والنيجر والفلبين وفي كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا معهم وأن يرزقنا إياكم حسن الختام بشهادة في سبيله على عتبة الأقصى يرضى بها ربنا عنا ليجمعنا بها مع النبي والأنبياء والصحابة الكرام، إن ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام أيها الكرام في اللقاء الفائت في هذه الفتنة العصيبة الشديدة، بل إني أقول لك في أحرج فترة مرت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحرج فترة مرت بأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى بنا الكلام حول مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حول مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن طيب نفس من الصحابة، عن طيب نفس من الصحابة، وكلهم يعلمون ذلك. بل سأرد بإذن الله جل وعلا عن هذه الشبهة التي قالت بأن معاوية بن أبي سفيان، بأن معاوية بن أبي سفيان قاتل علي بن أبي طالب لكي يكون خليفا بدلا منه. بل ستسمعون الآن أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين قال بالحرف: أنا أعلم أن عليا أحق مني وأفضل مني وأولى بهذا الأمر مني. لتعلموا أن الصحابة مع ما حدث بينهم كانوا أطهارا، كانوا أحبابا، بل كما أكدت في أول لقاء كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف أمام محمد ابن طلحة بن عبيد الله بعد استشهاد طلحة الشهيد الذي كان يمشي على الأرض الذي دافع عن النبي عليه الصلاة، وقف علي بن أبي طالب ليقول لمحمد ابن طلحة: يا محمد، والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك، إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. بل تتعجبون، لا تعجبوا ليه؟ لا تعجبوا إذا علمتم أن الذي صلى على هؤلاء الذين قاتلوا علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن عائشة رضي الله عنها التي قامت لعلي بن أبي طالب هو الذي أركبها الجمل وأخدمها أخاها محمد ليسوق جملها ليصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم آمنا. والذي نافع عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالخلافة عن طيب نفس من الصحابة. إذن فلماذا الخلاف؟ كلمنا عن مقتل عثمان، بدأت الفتنة، لماذا الخلاف؟ الخلاف في شيء واحد، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يعمل ما أراد عثمان أن يعمله. عثمان بن عفان رد الصحابة عشان ما ينصرهوش، ما يقتلوش عنه. ليه؟ حقنا لدماء الصحابة، قالوا أنا موت ودماء الصحابة تحقن. هذا هو بعينه الذي أراده علي بن أبي طالب، أراد أن يؤخر فقط، أن يؤخر فقط الآن فقط، ونؤكد له أراد علي بن أبي طالب الآن فقط أن يؤخر الثأر لعثمان، وأن يقوم على أولئك الثوار الذين التفوا حول المدينة حتى لا يزداد الظلم ولا يزداد الغيظ. عثمان بن عفان ما قالش للصحابة تعالوا انصروني من 10-15 واحد في بيته، فإذا تجمع 10,000 من الثوار في المدينة لدرجة أن قائدهم المجرم الذي قتل عثمان أصبح إماما للمسلمين، بل وصلى إماما أسبوعا كاملا تقريبا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد علي بن أبي طالب أن يحقن دماء الصحابة بأن يؤخر قتل هؤلاء حتى تتجمع كلمة المسلمين ليرجعوا إلى كلمة واحدة يقوموا فيها على وعي الثوار. وهذا اجتهاد من علي وهو الصواب كما ترى الآن. أما معاوية بن أبي سفيان صاحب أكبر قوة للمسلمين بالشام، عامل عمر عامل أبي بكر وعمر وعثمان على الشام، يعني رضي النبي صلى الله عليه وسلم كما تأكر الآن، ورضي الصحابة الكرام عن معاوية بأن يكون أميرا على الشام، أراد معاوية وأراد طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أن يأخذوا بثأر عثمان الآن، أرادوا أن يأخذوا بثأر الآن، هو ده منشأ الخلاف، والخلاف شر. وعلاج هذه المشكلة كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا غضبت فاسكت. فهمت؟ لو انت غضبان وخدت قرار هيطلع غلط، لو انت متضايق وعملت حاجة هتطلع مرجوحة، يبقى الحل ايه؟ تسكت لغاية لما تهدى وبعدين تفكر براحتك وتاخد القرار. هذا الذي اراده علي بن ابي طالب بهذه الحكمة التي اتاه الله جل وعلا اياها، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في الصيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله، يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. وقال له النبي عليه السلام لما جعله على المدينة بعد أن خرج النبي عليه السلام، وخاف علي أن يكون من المؤخرين أو من القاعدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي في أكثر من كده؟ فخرج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن عوام يطلبان من علي بن أبي طالب الآن إقامة الحد على قتلة عثمان، ووافقهم في ذلك معاوية بن أبي سفيان بالشام. ومعاوية بن بالشام كان له اجتهاد، وهذا الاجتهاد نابع من قلب صادق، وكذلك طلحة والزبير. ليه؟ طلحة والزبير شايفين المنظر قدامهم. هو انت لما ابوك يتقتل ولا اخوك يتقتل اجي اقول لك استنى لما نتكلم بس الاول ونشوف؟ لا، انا ممكن بدون ما اشعر انتقم وخلاص، لا سيما وان كان الحب يملا قلبي لهذا الميت فهو معذور، وان كان مجتهدا، واجتهاده ليس هو الاجتهاد الاولى. اما معاويه بن ابي سفيان فلما مات عثمان بن عفان أرسلت زوجته نائلة، أرسلت قميص عثمان، عثمان قتل في القميص الذي كان يصلي فيه وسقط دمه على القرآن، فغسلوه فأخرجت أو أخذت قميص عثمان بن عفان وأرسلته مع أحد الصحابة لعله النعمان بن بشير، لعله النعمان بن بشير. فذهبوا بالقميص الملوث بدماء عثمان، المطهر بدماء عثمان، وقد تعمدت هذه الكلمة، ذهبت بالقميص المطهر بدماء عثمان الشهيد الذي شهد له النبي عليه السلام، وبالخروق التي فيه، وفيه رائحة عثمان، بل وفيه أصابع نائلة التي قطعها المجرم الذي قتله، ليكسو معاوية بن أبي سفيان منبر دمشق بثوب عثمان. يعني بقول الناس شوفوا عثمان حصلوا ايه، ليكسو معاوية بن ابي سفيان منبر دمشق الذي يخطب عليه الامير، ليكسوه بثوب عثمان. فلما رأى المسلمون هناك الدماء بايعوا معاوية، اسمع، بايعوا معاوية لا على الخلافة، اسمع يا أخي مهمة، بايعوا معاوية لا على الخلافة، إنما بايعوه على الثأر لعثمان، سلم عليك. فلم يرد معاوية أبدا في هذه المحنة الخلافة، إنما بايعوا عثمان، بايعوا معاوية على مناصرة أو الثأر لعثمان، وأرسل علي رسائل تسمعونها الآن، وأرسل كذلك معاوية رسائل إلى علي بن أبي طالب. من ضمن الرسائل أتبق بها الآن أن معاوية بن أبي سفيان أرسل رسالة لعلي بن أبي طالب يقول: نريد أن نثأر لعثمان بن عفان وأن تدفع إلينا الذين قتلوه. عثمان بن عفان ابن عم معاذ بن سفيان ابن عم عثمان بن عفان، فهو أولى الناس بأن يدفع إليه القتلة، كما قال الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما. عثمان قتل مظلوما لا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا. فتأول معاوية هذه الآية وقال: أنا وليه وأنا أولى الناس به وأنا ابن عمه وأنا ابن عمه، لا سيما مع رؤيته لقميصه. فأرسل إلى علي يقول: أنا معك للأخذ بثأر عثمان، وإن من ورائي 60,000 شيخ بالشام يبكون مقتل عثمان. أجيب لك 60,000، 60,000 يأخذون بثأر عثمان، وإلا فلا طاعة لك عليه، أو كما قال معاوية بن سفيان. وكل هذا ثابت بعيد عن الخرافات أو الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة التي كتبها محترق الشيعة أو النفعيون أو غير ذلك. علي بن أبي طالب يعتذر الآن من أن تسفك دماء المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، والثوار لا زالوا بقوتهم فيها، والغافقي الذي قتل عثمان يؤم الناس، وعلي بن أبي طالب معتذر في بيته. فانطلق طلحة والزبير في التوقيت ده كنا في ذي الحجة. ذي الحجة سيدنا علي بن أبي طالب بويع سنة كام؟ حد يعرف؟ قاربت دخول الجنة، ربنا يرزقك الجنة. بايع المسلمون علي بن أبي طالب في آخر سنة 35 في ذي الحجة، أو إن شئت كنت أوائل سنة 36، لكن هو في ذي الحجة. التوقيت ده في الحجة الناس بتعمل إيه؟ بتحج. فعائشة رضي الله عنها كانت تحج بيت الله الحرام، فأراد طلحة أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنها بقية الخير من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دفعة للصحابة ودفعة للتابعين الصادقين لنصرة عثمان. فانطلق طلحة بن عبيد الله، دي بداية الموقعة اللي اسمها موقعة الجمل. وانا اقول لك اسمها موقعة الجمل ليه؟ دي كانت 36، لان سيدنا عائشة كانت راكبة على الجمل، اتكلمنا عنها المرة فاتت. نس موقعة الجمل لان عائشة كانت تركب هذا الجمل. فطلحة بن عبيد الله انطلق مع الزبير الى المدينة الى مكة ليقابل عائشة رضي الله عنها التي تحج بيت الله الحرام بعد اسمها طلحة. والزبير انطلق إلى عائشة بعد مبايعتهم لعلي بن أبي طالب. خلي بالك، يعني مش راحوا مكة عشان يجيبوا الحجاج عشان ينزع علي من خلافه ولا حاجة زي بيقولوا المجرمين، لا، ده بايع الأول علي، بايع عليا رضي الله عنه طلحة والزبير قبل أن ينطلق إلى مكة. فلما وصل إلى مكة يريدون حث الناس على الثأر لعثمان في أيام الحج، إذ الناس كما تعلمون مجتمعين. فأرادت عائشة رضي الله عنها الذهاب للمدينة. هتروح فين؟ المدينة، تكلم علي بن أبي طالب. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى المدينة، فأشار عليها طلحة والزبير الذهاب إلى البصرة. ليه؟ قالوا لها إن عدد المسلمين في المدينة لا يكفي، وعددنا الآن اللي هنرجع عن المدينة لا يكفي لمقاتلة الثوار. تعرف الثوار كان عددهم كم في المدينة؟ 10,000. طب نروح فين؟ نجيب المسلمين معانا، نذهب إلى البصرة. فانطلقت عائشة رضي الله عنها مع الزبير ومع طلحة إلى البصرة، حيث عامل عثمان بن عفان اللي هو الامير اللي على البصرة اسمه عبد الله بن عامر ومعه اعوان. فتوجهوا جميعا والتقوا في البصرة، وهنا يتبين لك نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا النبي عليه السلام تنبأ بذلك، واحنا بنذكر ذلك فأشار الساعة عليه لأن النبي قاله. السيدة عائشة ماشية راح منين لفين؟ من مكة للبصرة، يحفظها خلنا هو ده التاريخ، من مكة للبصرة، فمرت على وادي الحوأب فسمعت عائشة الكلاب تنبح عليها، وهنا وقعت نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في طريق البصرة مرت عائشة على مياه لبني عامر ليلا، فسمعت عائشة نبح الكلاب عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها أي ماء هذا؟ البحيرة ولا العين دي بتاعت ايه؟ قالوا ماء الحوأب. فوقفت عائشة وقالت ما أراني إلا راجعة، خلاص أنا هرجع ليه؟ فقال لها طلحة والزبير مهلا يا أمه، اصبري مهلا يا أمه، روحي مكلاه، بل تقدمي إلى البصرة. شو بقى نيتهم؟ بل تقدمي إلى البصرة. أنا بقولك الآن موقعة الجمل حدثت ظلما بفعل المنافقين، ولم يرد صحابي أن يقتل مسلما. أنا بقولك اهو مهلا يا أم المؤمنين رحمك الله، بل تقدمي إلى البصرة فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. والحديث في مسلم الإمام أحمد وروى الحاكم في المستدرك وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل ثبت في مسند أحمد. شو بقى بشارة النبي أو نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في مسند الإمام أحمد وروى أبو يعلى الموصلي وابن حبان والبزار. وقال الألباني اسمع، أول مرة أسمع هذه الكلمة للشيخ الألباني، قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث صحيح جدا. أنا أول مرة أسمع هذه الكلمة أو أقرأها. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي والحاكم وابن حبان في صحيحه، قال النبي، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث صحيح جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الكلام ده فين؟ والنبي عايش عليه الصلاة والسلام، يعني من منذ أكثر من 25 سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أيكن صاحبة الجمل الأديب. الأديب اللي هو عليه شعر كتير، سيدة عائشة بصت الجمل عليه شعر، أيكن صاحبة الجمل الأديب. وفي زيادة ثابتة صحيحة جدا أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. طلع مين؟ سيدة عائشة. سميت المعركة بالجمل اللي كانت عليه السيدة عائشة هذا الجمل الأديب. وثبت في صحيح البخاري أن طلحة بن عبيد الله والزبير لما سار مع عائشة إلى البصرة، راحوا البصرة، طب علي بن أبي طالب عمل إيه؟ هذا في صحيح البخاري، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحسن بن علي وعمار بن ياسر إلى الكوفة، هم دول في البصرة، أرسلهم إلى الكوفة، فقدم إلى الكوفة ودخل المسجد، فارتقى الحسن بن علي أعلى المنبر، ووقف عمار بن ياسر أمام المنبر، ثم قال عمار بن ياسر، شوف الأدب، يعني الحسن بن علي أصغر من عمار، لكن الحسن من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعه عمار إلى المنبر، ووقف عمار تحت المنبر أو دون المنبر أو أمام المنبر، فلم يتكلم الحسن إذ النبي قال كبر كبر عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، يعني يتكلم الكبير، فتكلم من؟ شوف الصحابة يا أخي، شوف الأدب، فتكلم عمار بن ياسر رضي الله عنه وخطب الناس وهو دون المنبر، قال عمار أيها الناس هيقولي الحقوا عائشة، جابت طلحة والزبير وجات حارب علي، الحقوا وقفوها عند حدها، سكتوها اقتلوها واقتلوها. لا لا لا، قال عمار: ايها الناس، ان عائشة رضي الله عنها قد جاءت الى البصرة، ووالله انها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. الله اكبر. والله يا اخوانا اما تيجي تقرا الحاجات دي تقول ايه ده؟ هم دول الصحابة. يقول عمار: والله انها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي. ربنا ابتلاكم بها ليعلم الله جل وعلا هل تطيعون الله جل وعلا ام تطيعون عائشة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا عدة مرات. وروى البخاري من حديث أبي بكر، شوف هذه حديثين هم من كتاب البخاري. وروى البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال، مين اللي قال؟ أنتم معايا ولا مع الله؟ خليكم مع الله واسمعوني. مين اللي بيتكلم ده؟ أبو بكر. الله يسلمك. أقول لك، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في هذه الفتنة: لقد نفعني الله جل وعلا بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا نجاني من الفتنة دي بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجبل. وإن خرجت كنت راح أقاتل مع مين؟ أوقف في صف مين؟ طلحة والزبير وعائشة. بقول اللي وقفني وربنا نفعني بكلمة، ما هي الكلمة يا أبا بكر؟ قال أبو بكرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلام ده اتقال لما مات كسرى هرمز، مات فجعلوا ابنته زعيمتهم أو رئيستهم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قلت خلاص ده السيدة عائشة هي تعتبر الآن هي اللي بتحرك، يبقى أنا مش همشي وراها، لن يفلح قوم. وقد كان وقد كان، فصدق أبو بكر رضي الله عنه بل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علي بن أبي اسمه طلحة والزبير وعائشة خربوا بعض الحجاج، وصلوا للبصرة، جمعوا المسلمين هناك ليه؟ حتى يقاتلوا علي بن أبي طالب. لا اوعى تسرح، حتى يقاتلوا قتلة عثمان. أنا أأكد أكثر من كده، حتى يقاتلوا ويأخذوا بثأر عثمان. طيب هذا الشق الأول. طب علي بن أبي طالب كان فين؟ علي بن ابي طالب فين؟ علي بن ابي طالب في مدينة النبي عليه السلام معتزل. اما علي بن ابي طالب فانتقل من المدينة الى البصرة وهو يقول ماشي بيعلم اللي ماشي معاه، اللي ماشي معاه هذا ماشي بيخطب. قال علي بن ابي طالب وهو يمضي: والله ما خرجت الا وانا اريد الاصلاح. اسمعوا يا مسلمون، والله ما خرجت إلا وأنا أريد الإصلاح. وأراد بعض الصحابة أن يمنعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من الخروج، فمن هؤلاء أن بعض الصحابة قالوا سيدنا علي خليك في المدينة ما تخرجش، تحفظ المدينة وخلي بالك من المدينة وما عليك من هؤلاء. لكن علي بن أبي طالب ما ارتضى المسلمون خلافته أراد أن يأخذ هؤلاء على طاعته ليجمع المسلمين على كلمة واحدة. قال عبد الله بن سلام، مين عبد الله بن سلام؟ اللي النبي مش اليهودي ده أسلم، اللي النبي قال له عليه الصلاة والسلام: أنت على الإسلام حتى تموت. شفت بقى البشارة لغاية لما يموت، النبي قال له كده عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا أنه يمسك ابن عروة في آخر عمود فعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فأولها له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أنت على الإسلام حتى تموت. عبد الله بن سلام. جاء عبد الله بن سلام إلى علي بن أبي طالب قال: يا أمير المؤمنين تخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوالله شبه عبد الله بن سلام كان ذكي، قال فوالله يا أمير المؤمنين لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. وقد كان والله لو خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا وقد كان. وجاء الحسين أو الحسن بن علي، حسن علي رجع من إيه؟ من الكوفة لأبيه. فقال الحسن بن علي رضي الله عنه لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبتاه يا أبتاه أعزم عليك، يعني حلفتك بالله أستحلفك بالله أعزم عليك ألا تخرج، أعزم عليك ألا تخرج حتى تقي حتى تبقى المدينة دارا للخلافة كما كانت في عهد إخوانك الثلاثة. أعزم عليك يا أبتاه أعزم عليك ألا تخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبقى المدينة دارا للخلافة كما كانت لإخوانك الثلاثة لهم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. قال الحسن وبيحلفوا بالله يقول فإنهم لم يتركوها لكن علي بن أبي طالب اجتهد وخرج، ولم يخرج معه من الصحابة إلا 1000 بس، لكن وهو خارج في الطريق اجتمع له كثير من المسلمين في الطريق خارج المدينة، معد على كل بلد مين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخرج كل معه، فاجتمع له المسلمون في الطريق. وقال الأحنف بن قيس لعلي بن أبي طالب إن شئت قاتلت معك وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. علي بن أبي طالب مش خارج يحارب، خارج مع مين؟ 1000 واحد خارج عشان يصلح. فالأحنف بن قيس بيقول له إيه رأيك؟ أنا معايا 4000 أجيبهم واجي معك ولا أقول لهم وعدهم وأعدهم عنك كففتهم عنك؟ فقال علي بن أبي طالب، خلي بالك لو راح لقتال كان قال إيه؟ هات عشان أطلعهم، لا إنما قال علي بن أبي طالب للأحنف بن قيس ومعه 4000 بل اكفهم عنا أو اكف عنا 4000 سيف. وبقول له جيبك 4000، قالوا لا امنع عني 4000 ايه سيف، ده دول جايين يحاربوا، لا انا مش عاوز حرب، ما انت عاوز سيوف. فلما وصل علي بن ابي طالب الى البصرة ارسل علي بن ابي طالب كعادته القعقاع بن عمرو لعائشة رضي الله عنها ولطلحة بن عبيد الله، مش راح بقى يقتل ما راح يصلح، فبعت مين؟ القعقاع بن عمرو، رجل قوي شديد البأس صاحب كلمة موزونة. فجاء القعقاع بن عمرو الى هؤلاء الثلاثة الى طلحة والزبير مع عائشة رضي الله عنها، فقال القعقاع وقد لقي عائشة رضي الله عنها، قال القعقاع يا امه يا ايه ما تعنديش الكلام ده يا اخي عشان تعرف الادب، يا امه ما اقدمك الى هذه البلاد؟ قالت عائشة والله ما قدمت إلا للإصلاح بين الناس. يبقى علي بن أبي طالب جاي ليه؟ إصلاح، وعائشة جاي ليه؟ للإصلاح بين الناس. قال القعقاع لها فهلا بعثت إلى طلحة والزبير؟ طب ابعتيلي هاتيلي طلحة والزبير، ما رحلهمش هم لأن عائشة طلحة والزبير ذهب ليسمع كلمة فأرسلت إليهما فأتيا فسألهما القعقاع بن عمرو، سأل مين؟ طلحة والزبير. قال القعقاع لطلحة والزبير رضي الله عن الجميع ما الذي أتى بكم إلى هذه البلاد؟ قال طلحة والزبير: والله ما جئنا إلا للإصلاح بين الناس. خلاص، يبقى اجتمعت الكلمة عليه على الإصلاح بين الناس. ونحن ما جئنا، قال قعقاع اللي هو الرسول مين؟ علي بن طالب. قال قعقاع: والله نحن ما جئنا إلا لذلك. فقال القعقاع لطلحة والزبير وعائشة: ما وجه الإصلاح؟ ايه انتوا ايه تعملوا ايه عشان تصلحوا يعني؟ ما وجه الإصلاح؟ قال القعقاع: فوالله، شوف الإنصاف والصدق، فوالله لئن عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرنا لا نصطلح. لو احنا عرفنا فلأصلح نصطلح، وإلا فلا نصطلح. قال: أن يقتل علي قتلة عثمان، أن يقتل علي قتلة عثمان. فقال القعقاع لهما: لقد تحمستما، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وهم ستة، فغضب لكم 6000. يعني أول ما راح طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، 6 من اللي كانوا قتل عثمان فروا هناك، شافوا مين؟ وصل لهم طلحة والزبير وعائشة، قتلوهم. دول كانوا كام؟ 6. قام هؤلاء 6 يدافعوا عن مقتلهم 6000. فكتب لهم كده: لقد قتلتما 6 من قتلة عثمان، فقام لهم 6000، فإن تركتموهم اللي هم 6000 وقعتم فيما تزعمون أن عليا قد وقع فيه. لو انت سبتوهم 6000 دول، يبقى ما قتلتهمش ليه؟ طب ما علي بن أبي طالب ساكت دلوقتي، يبقى انتوا عملتوا زي علي بن أبي طالب. طيب، وإن قتلتموهم وقعت مفسدة أعظم من الأولى. صح؟ قتل 6000 الصحابة هتطلي عليها. يعني لو احنا قتلناهم زي ما تقولوا عليه يقتلهم، طب اقتلوا قدامكم 6000 اقتلوا، ما تنزلوش ليه؟ عشان الفتنة. هو ده اللي عمل عليه النبي. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها، شوف الكلمة، قالت عائشة للقعقاع بن عمرو رضي الله عنه، لا تشكر أذان من ساعتها، كل خطة أقول أذان. قال القعقاع رضي، قالت عائشة رضي الله عنه للقعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عن الجميع: إن كان مما تقول أنت يا قعقاع، طب أنت رأيك أنت إيه؟ ده كلام علي، طب أنت رأيك إيه؟ قال القعقاع: يا أمه، إن هذا الأمر الذي وقع اللي هو إيه؟ الاختلاف والفتنة ومقتل عثمان كل ده، إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين. دواؤه إيه؟ نهدى شوية. دواؤه التسكين، فآثر العافية ترزقوها. كلام مسدد رائع. فآثر العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح للخير كما كنتم. مش زي ما واحد الشكل مع واحد اخوه، ايه انت طول عمرك وحش، لا لا، ده انت كما كنت طول عمرك كويس وصالح، خليك فرح دايما. هو ده الكلام. فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح للخير كما كنتم. فقالت عائشة وطلحة والزبير 3 قالوا لمين؟ لقعقاع. قال الثلاثة لهم، معلش فانا مش قادر اتكلم والله سامحوني لله دي. قال الثلاثة للقعقاع: أصبت وأحسنت المقالة، أصبت وأحسنت المقالة، رجعونا إلى الحق، أصبت وأحسنت المقالة، فارجع إلى علي، فإن كان على مثل مقالتك صلح الأمر. خلاص يبقى اصطلحنا. لو علي بن أبي طالب إن عاوز يسكن الأمر بس يبقى اصطلحنا. طب علي بن أبي طالب عاوز إيه؟ عاوز يسكن الأمر. إن كان على مثل مقالتك صلح الأمر. فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح، بل اصطلح القوم. خلاص، قلت أنا عاوز كده وأنت عاوز كده، خلاص يلا نروح المكة، يلا نروح المدينة، يلا نروح خلاص كل الحكاية كرسي الفتنة. هلا أمال فين موقعة الجمل اللي بنتكلم عنها من ساعتها؟ يلا نروح. روح مين اللي روح؟ الكل مع بعض، نايمين جنب بعض وماشيين جنب بعض وبياكلوا مع بعض وراجعين مع بعض، الكل راجع مع بعض فصل واحد. واصطلحوا على خليفتهم وهم هو علي بن ابي طالب، فرجع القوم. فلما اتى الليل اسكنهم الى النوم على الطريق، ناموا ناموا. اغتاظ من ذلك المنافقون، احنا قاعدين نشعل فتيل الازمه وفي الاخر يتصالحهم. اغتاظ شياطين عبد الله بن سبأ واقرانه، اغتاظ السبئيون لذلك الصلح. بل اسمع، قال عبد الله بن سبأ المنافق اليهودي الذي أسلم ظاهرا والذي تولى كبر هذه الفتنة، قال عبد الله بن سبأ لمين؟ زي ما عبد الله بن أبي بن سلول ورجع من الغزوة خد أتباعه لوحدهم وقال لهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولا تنفقوا على من عند رسول حتى ينفضوا. اتكلم مع مين؟ مع اللي تبعه، طابور الخالص، صف المنافقين. فقال عبد الله بن سبأ لأتباعه في الليل وقد جمعهم، والله إن عليا أعلم بكتاب الله. حتى اليهود عارف إن الحق مع مين؟ مع علي بن أبي طالب. تعرفين يا أخوانا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان مين اللي بيفتي في مسجد النبي؟ النبي موجود، عرف اللي كان بيفتي في مسجد النبي مين؟ عمر وعلي رضي الله عنه، ومين؟ مين اللي بيتكلم عنه ده؟ لا علي وعمر وأبو موسى وطلحة، يعني طلحة كان إمام الفتن. فقال أبو ابن سبأ والله إن عليا أعلم بكتاب الله، وغدا وغدا بكرة بقى لما يصلم وغدا يجمع الناس، الناس كلها تبقى إيه؟ تقول له أنت خليفة. وغدا يجمع الناس ولا يريد إلا أنتم، يعني لو جمع المسلمين هيقاتل مين؟ المنافقين. هم اندسوا بصف علي بن ابي طالب واندسوا بصف عائشه وطلحه والزبير، ولا يقاتل الا انتم. فقال اتباعه ان كان هكذا، اسمع بقى اتباع عبد الله بن سبأ، ان كان هكذا الحقنا عليا بعثمان، يعني نقتله كمان. ان كان هكذا الحقنا عليا بعثمان. فقال ابن سبأ لا، المنافق واليهودي بيفكر مكيدة دبرت بليل حيكت مع هؤلاء المجرمين. قال عبد الله بن سبأ ابن السوداء لا، ولكن لو قتلناه لومين علي، لو قتلناه قتلنا جميعا، يعني قتلناه خلاص يبقى احنا السبب هنا، السبب هنا هيقوم علينا اثنين يقتلونا واحنا بينهم وفي الطريق، لو قتلناه قتلنا جميعا، ولكن اندسوا بين الصفوف ليلا، اندسوا بين الصفوف ليلا لتنشبوا القتال بين الفريقين. فاندس هؤلاء المجرمون بين الفريقين ليلا لينشبوا القتال بين هؤلاء الصحابة الكرام الذين رجعوا إلى علي بن أبي طالب ورجعوا إلى الإصلاح. فقام هؤلاء الذين هم في الصف يقتلون بعض الآخرين، طبعا ما شاف حد، وقال بعض هؤلاء ليقتلوا بعض هذا الصف. سمعت عائشة وطلحة والزبير وعلي ومن كان معه هذا الذي يحدث، ورأوا الدماء وسمعوا القتل وسمعوا التكبير. فقال الجميع ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ وركبت عائشة رضي الله عنها هودجها وهي لا تعلم ماذا تحدث، وهي تنادي الإصلاح الإصلاح. وإذا شوف بقى الاتفاق، وإذا بأتباع ابن سبأ الذين هم حول عائشة ينادون حولها ويقولون فعل يا علي، هو اللي عملها فينا، ضحك علينا عشان يقتلنا بالليل، فعل يا علي. مين يقول الكلام ده؟ أتباع ابن سبأ، فعل يا علي، فعل يا علي. والآخرون الذين ما علي يقولون فعلها طلحة والزبير. طب السيدة عائشة عملت ايه؟ قعدت تنادي صوت لا يسمع. طب وطلحة والزبير عملوا ايه؟ شوف بقى الثلاثة عملوا ايه. اما عائشة رضي الله عنها فقد ركبت هودجها وظلت تبكي وهي تسكن الناس ولا يستطيع الناس السكوت. اما طلحة بن عبيد الله فقد ترك المعركة، والحديث المسند لأحمد بإسناد صحيح. طلحة بن عبيد عمل إيه؟ ساب المعركة، ترك طلحة بن عبيد المعركة وانسحب إلى واد بعيد اسمه واد السباع ليحصن نفسه وليحقن دماء المسلمين حتى لا يسبق سيفه سيف أهد. جري جرش وقن سيفه، فتبعه مجرم اسمه ابن جرمون. طبعا ست المعركة جاي ورا ليه؟ فجرى وراء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى قتله. درجة ان بعد المعركة لما جاء ابن جرموز هذا الذي قتل، بل هو الذي قتل زبير، زبير بن عوام هو الذي انسحب من المعركة، زبير بن عوام هو الذي انسحب من المعركة، تصحيح بس، زبير بن عوام هو الذي انسحب من المعركة وذهب الى وادي السباع، فتبعه ابن جرموز في هذا الوادي وقد وضع سيفه فقتله. ثم ذهب ابن جرمول فإذا المعركة قد انتهت إلى علي بن أبي طالب ليبشره بأنه قتل الزبير، فبشره علي بالنار، ليبشره بأنه قتل الزبير. فلما وصل ابن جرمول الذي قتل الزبير إلى علي بن أبي طالب ويحمل سيف الزبير، بكى علي بن أبي طالب ثم قال طالما جل الزبير بهذا السيف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هو حواري النبي عليه الصلاة والسلام كان بينصر النبي ويحفظ النبي ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طالما جل بهذا السيف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي بن أبي طالب، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد ومستورد الحاكم وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن جرموز سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. في النار ما فرحش، قال له أخيرا قتلتك النفس أتلون، لا بل بشره بالنار وبكى، وبكى لما رأى سيفه. هذا الزبير. طب طلحة عمل ايه؟ أما طلحة بن عبيد الله فوقف في الناس يرفع صوته يقول يا أيها الناس اسكتوا، يا أيها الناس انصتوا، فجعلوا يرجمونه بالحجارة من بعيد حتى قتل شهيدا. يرموه بالطوب لغاية لما مات. فقتل طلحة وقتل الزبير ظلما، وانتهت المعركة بقتل هؤلاء. ووقف الصفان وقام علي يبكي ويردد ويقول اللهم ليس هذا أردت، اللهم ليس هذا أردت، يعني يا رب ما أردتش نقتلهم أبدا ولا إن يحصل قتال، اللهم ليس هذا أردت. بل قال علي رضي الله عنه والله لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة، يريتني كنت مت قبل بعشرين سنة أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو أيام أبي بكر أو أيام عمر. وقام علي بن أبي طالب لما مر على طلحة بن الزبير وهو مقتول شهيد قال عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء. ثم قال إلى الله أشكو عجري وبجري. ثم صلى علي بن أبي طالب على قتل الطرفين ودفنهم جميعا جميعا في قبر كبير، ثم رجع إلى المدينة. الله أكبر الله أكبر فانتهت موقعة الجمل، وما أراد فيها الصحابة إلا الإصلاح، بل لما زادت الفتنة بالليل وطارت بعض الرؤوس وقضي طلحة والزبير، جرى الناس طلحة للنبي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، طلحة شهيد يمشي على الأرض. وثبت أيضا عند الترمذي وابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة بن عبيد الله، وقد كان ينافح عن النبي يوم أحد حتى شلت يده، فقال النبي ويشير إلى طلحة بن عبيد الله: طلحة ممن قضى نحبه. اللي ربنا قال عنه إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل. النبي قال من قضى نحبه ولسه عايش، لأنه شهيد يمشي على الأرض. في أثناء هذه المعركة التي حدثت بدون إرادة لا من عائشة ولا من طلحة ولا من الزبير ولا من علي بن أبي طالب ولا من القعقاع ولا من الحسن بن علي ولا من غيره من الصحابة، وصلى كل واحد منهم على قتل الفريق الآخر أثناء المعركة، كان الصحابة والتابعين الصحابة والتابعون الصادقون يجرون وراء عمار بن ياسر. المعركة دايرة، فين عمار بن ياسر؟ بيجي يقف جنبه. ليه؟ لأنه عارفين أن عمار بن ياسر على الحق، يمشي وراء. وهذا من علامات نبوة النبي عليه السلام، ومن علامات أن علي بن أبي طالب كان الحق، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. هو عمار بن ياسر لم يقتل هنا، إنما هو كان بيجري وراه. ليه؟ عشان يعني عارفين إن هو على الحق. تقتلك الفئة الباغية، إذا الفئة التي تقاتل هي فئة باغية. صلى علي بن أبي طالب مع الصحابة على قطر الفريقين ودفنوا الجميع في قبر واحد، ثم رجعوا باكين حزنا على هذه المعركة التي قامت بغير ترتيب إلا من اليهود المنافقين. وإذا بعلي بن أبي طالب يركب عائشة رضي الله عنها ينطلق إليها، ثم قال لها علي بعد المعركة على طول: كيف حالك يا أمة؟ ما رحلاش قال لها شفت عملت ايه في الناس، عارف ان كنت غلطانة ضيعتينا. لا، هي كانت عاوزة الإصلاح. كيف حالك يا أمة؟ فقالت: بخير والحمد لله. فقال لها: غفر الله لك. فقالت له: وغفر الله لك. فأنزلها من هودجها، وزودها علي بما تحتاجه. كانت لسه بعد المعركة على الهودج، نزلها تستريح وأعد الهودج وجهزها في سفرها بالطعام والشراب، وأرسل معها أخاها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه ليوصلها إلى المدينة. فلما وصلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت بيتها فما تركته حتى ماتت. عرفت أن المشكلة حصلت بسبب إيه؟ خرجت. بل كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت القرآن ومرت بقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن تبكي بكاء شديدا حتى تبل خمارها، وهي تقول: وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي. يريتني كنت قعدت خرجت. وددت لو أني جلست كما جلس أصحابي، وهي تقول أيضا: وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أثر مسيري. يا ريتني كنت حتة غصن، كالوا أي دابة مشية ولا أسير هذا المسير. فانتهت تلك المعركة التي حدثت وقد تولى كبرها اليهود أو هؤلاء الثوار المجرمون. هناك من الصحابة من اعتزلوا تلك الفتنة كسعد بن أبي القاص رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأسامة بن زيد وسعيد بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وصهيب بن أبي سنان وأبو أيوب الأنصاري وأبو بكرة وأبو هريرة رضي الله عنه. والكل يردد كما نردد نحن الآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رجع الصحابة بعد هذه المعركة وقد اجتمعت كلمتهم أم هي متفرقة؟ اجتمعت خلاص. رجعوا إلى الصحابة وقد اجتمعت كلمتهم، اجتمعت كلمتهم على ماذا؟ على الأخذ بثأر عثمان ولكن مع التسكين، زي ما القعقاع قال إن دواء هذا هو التسكين، مع استقرار شوية لما تجمع المسلمون. لكن بقي من الذي يريد أن يأخذ بثأر عثمان؟ معاذ بن أبي سفيان. خلاص أهل العراق اتفقوا على كلمة علي بن أبي طالب كما قال ابن سبأ: إن عليا أعلمهم بهذا الأمر وسينزل إلى قول. وفعلا نزل إلى قول، لكن معاذ بن أبي سفيان ما زال في الشام في دمشق يجمع المسلمين للأخذ بثأر عثمان، وما أراد الخلافة لنفسه إنما تأخرت مبايعة علي بن أبي طالب، أو ما أراد المبايعة حتى يأخذ بثأر عثمان بن عفان. فعثمان معاوية يرى نفسه قويا وجيشه قويا، ويرى ثوب عثمان معلقا على هذا المنبر، ورأى الناس يبايعونه على ذلك ويبكون حوله ويريدون الأخذ بثأر عثمان بن عفان، لكن ما أرادوها أبدا لمعاوية بن أبي سفيان. بل معاوية بن أبي سفيان هو الذي قال بنفسه، معاوية بن أبي سفيان هو الذي قال بنفسه لما كلمه أبو مسلم الخولاني، اسمع ليا وبها أختم. قال أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني دول تابعي ألقي في النار ولم يحترق حتى رأيه عمر بن الخطاب وقبل رأسه وقال: الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. أبو مسلم الخولاني جاء إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثم قال أبو مسلم الخولاني لمعاوية بن أبي سفيان: يا معاوية، أتنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله وليست لك سابقة؟ أنت بتنازع في الخلافة وأنت مش زيه أبدا، وهو اللي سبقك وأنت ملك السبق في الإسلام زيه. أتنازع عليا وليس لك سابقة، أتنازع عليا رضي الله عنه أو أنت مثله وأنت زيه؟ فإنه أسلم في دينك. أبو مسلم بيقوله كلام: فإنه أسلم في دينك أن تبايعه. فقال معاوية لأبي مسلم الخولاني: أنا لا أنازعه في الخلاف. من الكلام كان ده من مين؟ معاوية نفسه. أنا لا أنازعه في الخلافة، أنا لا أنازعه في الخلافة، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا وليه وأريد أن أطالب بدمه. فالله جل وعلا يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلما أتوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي رد على هذا الكلام: يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. علي بن أبي طالب الخليفة هو اللي يقول يدخل في بيعتي يبايعني ويستقر الأمر على كلمة أقولها، لأن علي بن أبي طالب سمح أي واحد يتكلم كل واحد يتكلم. يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي. فامتنع معاوية بن أبي سفيان، وكان هذا هو فتيل الفتنة الثانية بعد معركة الجمل لتحدث فتنة أخرى، بعد أن حقنت الفتنة الأولى في موقعة الجمل لتحدث فتنة أخرى ما بين علي بن أبي طالب ومن كان معه ممن اتفقت كلمتهم، وزاد عددهم الآن إلى 100,000 مع معاوية بن أبي سفيان الذي كان عددهم كم؟ 60,000. في بعض الروايات لما خرج زادوا إلى 90,000. نفس المشكلة اللي كانت ما بين علي، أو نفس الفهم الذي كان يريده علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة يريدونه، هو نفس الفهم الذي كان يريده علي ويريده معاوية بن سفيان. نفس السبب، اجتهدوا فأخطأ معاوية ولم يصب، وأصاب علي بن أبي طالب، فقامت المعركة الثانية ألا هي معركة صفين. كانت المعركة الأولى موقعة الجمل سنة 36 هجرية، وكانت المعركة الثانية صفين سنة 37 هجرية. وهذا تفصيلها بإذن الله جل وعلا، أنا أقولها النهاردة، هذا تفصيلها بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، لأن هذه هي أشد معركة حصلت، ثم تتبعها المارقة الفرقة التي خرجت على علي بن أبي طالب الخوارج التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بها أيضا. فهذا ما نتناوله إن أحيانا الله جل وعلا في اللقاء القادم، وقدر الله جل وعلا لي معكم اللقاء والبقاء. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يرحم أمهاتنا وموتانا وموت المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عباد أهل الحق في كل مكان، واخذل أهل الباطل في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين وأطعمهم في كل مكان، واستعملنا معهم يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستأذنكم أيها الكرام بعد اللقاء مباشرة لأمضي، فوالله ما أستطيع أن أكلم أحد. جزاكم الله خيرا، ولا تنسوني لدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.